نبعث بها إلى كل من يرجو الفوز بالجنة والنجاة من النار، نبعث بها إلى كل رجل وإلى كل امرأة، إلى كل شاب وإلى كل شيخ، إلى كل من أنعم الله عز وجل عليه بإتمام نعمة رمضان، فصام رمضان حق الصيام، وقام رمضان حق القيام، وأخرج زكاة الفطر، وأكثر من طاعة الله جل وعلا في رمضان، وأتم الله عز وجل عليه النعمة بإبلاغه ببلوغه يوم عيد الفطر. نقول للجميع عباد الله: كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. أيها المسلمون عباد الله، طاب صيامكم وطاب قيامكم، وهنيئا لكم ما فعلتم بأنفسكم. انقضى رمضان، انقضت أيامه ولياليه، وانفض السوق الذي كان قد أقيم، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فسلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر قد مضى وزماني، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني. لئن فنيت أيامك الغر بغتة، فما الحزن من قلبي عليك بفاني. فسلام على رمضان. لكن عباد الله، ماذا علينا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ نقول عباد الله: بعد رمضان كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. تأملوا عباد الله، إن العبد الرباني هو الذي يعبد الله تبارك وتعالى السنة كلها. قيل لبشر الحافي: إن قوما يجتهدون ويتعبدون لله جل وعلا في رمضان وحده، فقال: بئس القوم، قوم لا يعبد، لا يعرفون الله حقا إلا في رمضان. إن العبد المجتهد الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. فهكذا فكونوا عباد الله، رمضان فرصة أدركناها بفضل الله تبارك وتعالى علينا، وأنعم الله عز وجل علينا بإتمامها. لكن هل يتوقف الأمر على ما فعلنا بأنفسنا في رمضان؟ لا. نقول: نحن نحتاج عباد الله والله إلى أن نتعبد لله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، نستمر على طاعة الله جل وعلا كما كان حال رسولكم صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، كان عمله ديمة صلوات الله وسلامه عليه، يتعبد لله جل وعلا ويجتهد السنة كلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كل ليلة من ليالي العام بإحدى عشرة ركعة صلوات الله وسلامه عليه، حتى ترم قدماه الشريفتان، وكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. لم يتوقف القيام على قيام رمضان، ولم يتوقف الصيام على صيام رمضان، ولم تتوقف تلاوة القرآن على تلاوة القرآن في رمضان. إنما العبد المجتهد، العبد الذي يعلم أن وجوده في هذه الدنيا أياما معدودات، بعدها سيرحل إلى ربه تبارك وتعالى، هذا العبد لا يضيع من عمره، من وقته، من حياته فرصة واحدة، لا يضيع من وقته، من عمره، من حياته فرصة في غير طاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك نقول عباد الله: إن واجبا علينا بعد رمضان، بعد أن أكملنا عدة صيامه وعدة قيامه، وأخرجنا زكاة فطرنا، وعشنا أيام عيد الفطر المبارك بفضل الله تبارك وتعالى، الواجب علينا أن نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ما كان في رمضان. هكذا عباد الله كان حال السلف. انظر إلى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، لما خرج يوم عيد فطر يخطب بالمسلمين فقال: أيها الناس، إنكم صمتم لله 30 يوما، وقمتم لله 30 ليلة وخرجتم اليوم تسألون الله جل وعلا أن يتقبل منكم. هذا الذي ينبغي أن نجتهد فيه عباد الله، أن نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا. من كان محسنا في رمضان فليزدد في إحسانه، وليسأل الله جل وعلا أن يتم عليه النعمة وأن يتقبل منه. ومن كان مسيئا في رمضان، من كان مقصرا في رمضان، فليرجع إلى ربه تبارك وتعالى، وليتوب إلى الله جل وعلا، وليحسن فيما بقي من الليالي والأيام. عباد الله، الحسن البصري وجه رسالة إلى كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان. يقول رحمه الله تعالى في كلام يشبه كلام الأنبياء، رحمه الله تبارك وتعالى يقول: إن الله جل وعلا جعل شهر رمضان مضمارا يستبق فيه العباد بطاعة الله عز وجل إلى مرضاته. تأمل، كان رمضان ميدانا للمنافسة، ميدانا للتنافس في طاعة الله جل وعلا، ميدانا للعمل، صيام، قيام، تلاوة قرآن، عطف على الفقراء والمساكين والأيتام، صدقات، عمرة، دعاء، أعمالا صالحات كان الناس يؤدونها في رمضان. كان ميدانا للعمل، ميدانا للتنافس في طاعة الله جل وعلا. إن الله جعل شهر رمضان مضمارا يستبق فيه العباد بطاعة الله إلى مرضاته. فسبق قوم ففازوا، تأمل، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخسروا وخابوا. فالعجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. فانتبهوا عباد الله، انتبهوا عباد الله، ولتشغلوا أنفسكم بعد رمضان بسؤال الله جل وعلا أن يتقبل منكم. كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. فكانت السنة كلها رمضان، كانت السنة كلها رمضان. إننا نحتاج عباد الله إلى المسلم الذي يفهم الحياة فهما حقيقيا. أنت عبد لله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين، تطبق منظومة العبودية لله جل وعلا، تطبق قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت عبد لله في رمضان وفي غير رمضان، أنت عبد لله في الصحة وفي المرض، أنت عبد لله جل وعلا في الكرب وفي البلاء، وأنت عبد لله كذلك في الرخاء، أنت عبد لله جل وعلا في الغنى، وأنت عبد لله تبارك وتعالى في الفقر. فكن عبدا لله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين، وأتمر بأمر الله جل وعلا الذي أمر به الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. قال الله جل وعلا آمرا نبيه محمدا صلى الله وسلم على نبينا محمد، قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لنا كذلك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين عباد الله؟ إنه الموت. عمل المؤمن عباد الله لا ينقطع إلا بالموت. عمل المؤمن عباد الله لا ينقطع إلا بالموت، حتى آخر لحظة من لحظات حياتك. فكن في طاعة الله جل وعلا، ربما يغفر لك في آخر لحظة من لحظات عمرك، في آخر لحظة من لحظات حياتك. فكن على طاعة الله جل وعلا، واسأل الله دائما وأبدا التوفيق والسداد. اسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الدين. لا تغتر بحال نفسك، ولا تعجب بطاعتك ولا عبادتك، واسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر صلوات الله وسلامه عليه، كان يكثر من هذا الدعاء: ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تأمل هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يسأل الله جل وعلا أن يثبت قلبه على دين الله تبارك وتعالى. فماذا نقول نحن عباد الله وحياتنا تموج بالذنوب والمعاصي في الداخل وفي الخارج؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإننا لنحتاج عباد الله إلى توبة جماعية، نحتاج إلى عودة إلى الله تبارك وتعالى، نحتاج عباد الله إلى أن نكثر من الطاعة بعد الطاعة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إذا فرغت من طاعة فاجتهد في طاعة بعدها، إذا فرغت من طاعة فاجتهد في أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك هذه الطاعة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: والله لو أعلم أن الله جل وعلا تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب. تأملوا عباد الله، الأصحاب الأفاضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الواحد فيهم يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب. فالواجب علينا عباد الله أن ننتبه وأن نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ما كان منا في رمضان من الطاعة، من الصيام، من القيام، من تلاوة القرآن. تلاوة رسالة عاجلة كذلك يوجهها علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه إلى المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، يقول: كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما بالعمل، كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما بالعمل، لأن الله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. العبد الموفق عباد الله هو الذي يجعل حياته كلها كأنها شهر رمضان. تأمل، يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، يكثر من طاعة الله جل وعلا، فإذا ما قرب وقت وفاته حان وقت فطره، كما قال بعضهم: أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك، وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك. أيها المسلمون عباد الله، إن من الأمور التي تدل على قبول صوم رمضان بإذن الله تبارك وتعالى أن تكثر من الصيام بعد رمضان. ومن الأيام المباركات التي حفل النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها كما صح في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، أن النبي صلى الله وسلم على النبي قال، واسمع ماذا قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان أي صام كل رمضان ثم أتبعه ستا من شوال أي صام ستة أيام من شوال. لا يشترط أن تكون متتابعة، بل المهم أن تكون في شهر شوال، المهم أن تصوم هذه الستة في شهر شوال. فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام السنة كلها على لسان محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أن صيام رمضان مع ستة أيام من شوال يساوي صيام السنة كلها. صح عنه في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام سنة. صيام رمضان بعشرة أشهر، فمن صام رمضان 30 يوما والحسنة بعشر أمثالها فهذه 300، ومن صام 6 أيام والحسنة بعشر أمثالها فهذه 60 إضافة إلى 300، وعدة أيام العام 360، فكذا كأنه صامه كما بين الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. ما فائدة الصيام عباد الله بعد رمضان؟ فائدة الصيام أنك كأنك تقول أنني ما مللت صيام رمضان، وما ما مللت صيام رمضان، إنما أنا محب للصيام، فتداوم عليه، فيكون هذا علامة على قبول صيام رمضان. كذلك من علامات قبول قيام رمضان أن تستمر على القيام بعد رمضان ولو حتى بركعتين في جوف الليل. عباد الله، بركعتين تنادي فيهما ربك تبارك وتعالى، صلوا ركعتين في ظلمة الليل بوحشة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. عباد الله، طوبى لمن كان يرى القيامة أمامه، طوبى عباد الله لمن كان يستشعر القيامة أمامه وأنه عما قريب سوف يرتحل عن هذه الحياة الدنيا ليوقف بين يدي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تأملوا عباد الله هذا المشهد الذي لا ينبغي أن يغيب عن خاطرنا، لا ينبغي أن يغيب عن تفكيرنا، لأنه مشهد عباد الله يطيش القلوب والألباب. والله إذا تأملت جيدا مشهد المرور على الصراط عباد الله، تأمل الخلائق كلهم، تأملوا عباد الله، الصراط منصوب على جسر جهنم، الموقف شديد، الموقف مظلم، تأمل الشمس قد أدنيت من رؤوس العباد الجميع، نصب الصراط فوق ظهر جهنم. ما هو الصراط يا ترى؟ الصراط طريق، لكن ما هو هذا الطريق؟ إنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه: ينصب الصراط ثم يؤمر الناس عباد الله بالمرور، من الذي يثبتهم على هذا الصراط؟ من يطيق عباد الله أن يمشي على صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ من سيثبت عباد الله؟ ومن سيطيق أن يمشي على هذا الذي هو أحد من السيف؟ من يثبتنا عباد الله في ذلك اليوم؟ إنه الله جل وعلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. من ثبت هنا عباد الله في الدنيا على طاعة الله جل وعلا، من كان من المتقين، كان من الطائعين، كان من الصالحين، ثبت هنالك عباد الله، ثبت عند المرور على الصراط. لذلك من الناس من يمر يوم القيامة على الصراط كمرور البرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل كأجاويد الخيل عباد الله، ومنهم من يمر تعلق يد، تخر يد وتعلق يد، وتثبت يد وتخر وتثبت رجل، وتصيب جوانبه النار، يوشك أن يقع في النار. النار تحت الصراط عباد الله لها كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان تخطف الناس من فوق الصراط. فالذي يثبت العبد عباد الله إنما هو طاعة الله جل وعلا، بسبب هذه الطاعة التي كان العبد يقوم بها لله جل وعلا. فأنتم عباد الله في ميدان العمل، والموت على شفا الأنفاس، أنفاسنا تعد ورحالنا تشد، والعارية ترد، والتراب من بعد ذلك ينتظر خد، وليس عقب الباقي غير اللحاق بالماضي، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زلنا نواصل الحديث تحت هذا العنوان: كن ربانيًا ولا تكن رمضانيا، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. هذا هو الطريق عباد الله، إلى التغيير المنشود الذي يريده الناس في دنياهم، الذي يريده الناس على واقعهم وفوق أرضهم. نقول عباد الله، إذا أراد الناس أن تتغير أحوالهم وأن يعيشوا في رغد من العيش ورخاء وسخاء، فلا بد من أن نسلك طريق التغيير الحقيقي عباد الله. طريق التغيير الحقيقي الذي هو الاجتهاد في طاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، أن نقيم واجب العبودية لله جل وعلا في كل شأن من شؤون حياتنا، في اقتصادنا، في اجتماعنا، في سياستنا، في حربنا، في سلمنا، في كل شأن من شؤون حياتنا نزن حياتنا عباد الله بميزان الشريعة. هذا هو الذي يضمن لنا بإذن الله جل وعلا أن نستنشق عبير التمكين والرخاء والسخاء فوق أرضنا بإذن الله تبارك وتعالى. إن الأرض عباد الله لن تتغير ولن ينعم أهلها بالأمن والأمان والرخاء والسخاء إلا إذا أقامت منهج السماء. إن الأرض عباد الله لن ينعم أهلها بالأمن والأمان والرخاء والسخاء إلا إذا أقامت منهج السماء عباد الله، إلا إذا طبق الناس شرع الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون حياتهم، إلا إذا عاش الناس في ظل شريعة الله تبارك وتعالى. ونحن نحتاج عباد الله من الجميع في هذه الأوقات التي يواجه فيها الإسلام حربا شعواء في الداخل وفي الخارج، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن الناس قاموا وطالبوا بأنه لا يستحق أن يحكمهم إلا شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الشريعة الغراء التي سوف ينعم في ظلها حتى الحيوانات العجماوات بإذن الله تبارك وتعالى. الشريعة الغراء التي تعيد للمسلم كيانه، التي تعيد إلى المسلم مجده، التي تعيد إلى المسلم قدره. الشريعة الغراء التي سوف تصلح أحوال الناس، اجتماعهم واقتصادهم، سياستهم، حربهم، سلمهم، كل شأن من شؤون حياتهم سوف ينصلح بإذن الله جل وعلا إذا أقيمت شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه الشريعة التي هي الغذاء وهي الشفاء وهي الشفاء وهي الدواء وهي العصمة والشفاء بإذن الله تبارك وتعالى، هي النور الذي من كان يعيش تحتها فهو يعيش في نور فوق نور، أما الذي ابتعد عن شريعة الله جل وعلا فهو يعيش في بحار من الظلمات والعياذ بالله. لذا نقول عباد الله، المعركة فاصلة بين من يريد شرع الله تبارك وتعالى وبين من يريد أن يطبق الناس العلمانية والليبرالية أو غيرها من هذه المناهج الغربية التي استوردها أذناب الغرب ليحكموا بها بلاد الإسلام. وأنتم ترون بفضل الله جل وعلا كيف انتفضت شعوب المسلمين، كيف انتفضت شعوب المسلمين وقامت وثارت على الظلم والاضطهاد، قامت وثارت كل شعوب تعلن أنها تريد العودة إلى الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذه المناهج العلمانية والاشتراكية والليبرالية وغيرها ماذا حصل الناس من ورائها؟ ما ذاق الناس من وراء هذه المناهج إلا المرارة والعذاب والظلم والاضطهاد وأكل أموال الناس وغيرها عباد الله من هذه الأمور التي كان يفعلها هؤلاء الطواغيت. لا أرجعهم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. آن عباد الله لنا أن نعتز بإسلامنا، آن عباد الله أن نعلن بلسان الحال والمقال أننا لا نرضى بغير شريعة الله، أن المسلم لا يرضى بغير شريعة الله جل وعلا، شريعة الله تبارك وتعالى التي هي الوحي المنزل من قبل الله جل وعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله جل وعلا أعلم بشؤون خلقه، ما يصلحهم، ما ينفعهم، ما يرفع شأنهم، ما يضمن لهم الكرامة والأمن والأمان والرفعة والسيادة والعزة والريادة والتمكين بإذن الله جل وعلا. فكونوا عباد الله على هذا الطريق، على طريق الله جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عودوا إلى ربكم تبارك وتعالى، أصلحوا بيوتكم وأسركم، اتقوا الله جل وعلا في أزواجكم في أولادكم، اتقوا الله جل وعلا في أرحامكم، قوموا بواجبكم في أعمالكم، أدوا وظائفكم وأعمالكم كما ينبغي، احرصوا على الحلال وابتعدوا عن الحرام، أدي الواجب الذي أمرت به كما ينبغي، اتق الله جل وعلا في تجارتك، اتق الله تبارك وتعالى وعامل الناس بالعدل، عامل الناس بالإنصاف، اتق الله جل وعلا واترك الغش والنصب والاحتيال، اتق الله تبارك وتعالى وحافظ على أكل الحلال، اتق الله جل وعلا وانشر دين الله تبارك وتعالى، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وسر في طريق الله جل وعلا، علم أولادك القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من الدعاء وارجع إلى ربك تبارك وتعالى، حافظ على الصلوات في جماعة، حافظ على الصلوات في جماعة، أدرك تكبيرة الإحرام، أحسن إلى جيرانك، وصل أرحامك، واتق الله تبارك وتعالى في المسلمين، ادعو حتى غير المسلمين إلى دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نريد عباد الله أن نقيم شرع الله تبارك وتعالى على أنفسنا، أقيموا شرع أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا فعلنا ذلك عباد الله وعدنا إلى طريق الله جل وعلا وكان اعتزازنا بالدين عظيما انتشر الدين بإذن الله تبارك وتعالى، وعم الرخاء والسخاء بلاد الإسلام في المشارق والمغارب حتى ينتشر الدين بإذن الله جل وعلا في مشارق الأرض ومغاربها، ويتحقق ما أخبر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وما يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر، وهذا أمر كائن لا محالة بإذن الله كما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. نسأل الله جل في علاه لأثناء الحسن وصفات العلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم نورها عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لهم في قبورهم واملأها عليهم خضرا إلى يوم يبعثون يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في الصومال، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مساكين فارحمهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في ليبيا، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وسدد رميتهم واجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المسلمين في اليمن، اللهم وفقهم يا رب العالمين وأعنهم. اللهم كن لإخواننا المسلمين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم شل كيانه وزلزل أركانه واهدم دولته وكيانه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقد الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.